تكلمنا بالأمس عن الإيثار، الإيثار حين تكلمنا عنه وقلنا أن الإيثار ينبع من السخاء، والسخاء ضد الشح، كما أن الجود ضد البخل، وقلنا أن الجود والبخل يكتسبان بالعادة، وأما السخاء والشح فهي من غرائز النفس. ضربنا الأمثلة على السخاء، ضربنا أمثلة على الإيثار، وأضيف اليوم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتتموه في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. اليوم نتكلم عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل المكافئ، وإنما الواصل من إذا قطع رحمه وصلها. ليس الواصل المكافئ، وإنما الواصل من إذا قطع رحمه وصلها. وقال: رأيت قصورا مشرفة على الجنة، فقلت: يا جبريل، لمن هذا؟ فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المسلمين. الإحسان في تعريف السادة الصوفية هو أن تحسن إلى من أساء إليك، وأن تكون كالشمس، وأن تكون كالسحاب، وأن تكون كالغيث والمطر، تمنح الكل دون تفرقة ودون نظر إلى حريق أو صديق أو حبيب. وقال أن الإحسان لمن أحسن إليك تجارة كتجارة السوق، خذ وهات. إذا أحسن إليك أحسنت إليه، فأنت كالتاجر في بمقابل بالبيع والاشتري، ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مكارم الأخلاق أن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. أيضا كان أبو بكر يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في مجلسه، وجاء رجل ووقف يشكم في أبي بكر، وأبو بكر ساكت والنبي يتبسم صلى الله عليه وسلم مدمن. ثم رسل أبو بكر على ضرش، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وانصرف. فلحق به أبو بكر وقال: يا رسول الله، شتمني الرجل فتبسم، وحين رددت عليه بعض ما قال غضبت وصمت. فقال: يا أبا بكر، حين كنت ساكنا كان معك ملك يرد عليه، وحين بدأت أنت في الرد قعد الشيطان، وما كان ينبغي لي أن أجلس في مجلس فيه شيطان. يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق ثلاث كلهن حق، ليس أحد يظلم بمظلمة فيعفو عنها إلا أعز الله نصره، وليس عبد يفتح باب مسألة يريد بها كسرة إلا زاده الله قلة، وليس عبد يفتح باب عطية أو صلة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله كثرة. الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم إن معه، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، أو لا تكونوا إن معه، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسهم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. وإذا سبك الرجل بما ليس فيك فلا تسبه بما تعلم فيه. أيضا يروى عن علي بن أبي طالب أنه في يوم من الأيام طلب من جارية أن تأتيه بماء دافئ، فجاءت الجارية بماء داخل شديد الحرارة وصبت على يديه، وحين هم بها قالت: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: يا أمير المؤمنين والعافين عن الناس. فقال: عفوت عنك. قالت: يا أمير المؤمنين والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. الإحسان ليس أن تحسن إلى من أحسن إليك، ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وهكذا يتخلق الصوفي كما يطلب منه الشيوخ لخلق الإحسان، ويصبح كالشمس يشرق على من يستحق ومن لا يستحق، السحاب يظل من يستحق ومن لا يستحق، الغيث يسقي من يستحق ومن لا يستحق. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكلكم يعرف كيف نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وحين سأل قيل له: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك. هذه خلاصة صغيرة ونبذة قليلة عن خلق الإحسان الذي يأمر به الشيوخ التخوف. أيضا يأمرون بخلق آخر وهو البشاشة وطلاقة الوجه. يقولون أن الصوفي الحقيقي يبكي في خلوته، فإذا كان في جلوته استبشر وقابل الناس بوجه طلق. إذا خلى لنفسه فالبكاء، أما إذا كان مع الناس فالبشاشة وطلاقة الوجه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم صلاحة الوجه وحسن الخلق. ويقول أن تلقى أخاك بوجه باس لك صدقة. ويقولون أن الله تبارك وتعالى يقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فإذا ظهر أثر السجود على الوجه وظهرت السيما على الوجه من سجود الظلال، أفلا يظهر البشر على الوجه من رؤية الجلال؟ يعني إذا كان السجود يبين الأثر في الوجه، طب امال القلب بقى والنور اللي فيه ومشاهداته وإشراقاته أثار فين امال؟ فإذا ظهرت السيما على الوجه من سجود الظلال، أفلا يظهر البشر على الوجه من رؤية الجمال؟ أيضا يهتمون جدا بالبشر في الوجه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فإذا ضحكت الوجوه واستبشرت وبان عليها النضارة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذا هذه النضارة في الوجه وهذه البشارة وهذه الطلاقة مع الناس إن عبرت عن شيء فإنما تعبر عن نور القلب وعن اليقين وعن أن هذا القلب متصل بالملكوت الأعلى. أما العبود فليس من أخلاقهم. وأن تلقى أخاك بوجه مقطب تكشر وعابس، يعني أنت رجل جاد، لا، استطرة أن يكون جدك في خلوتك وبكاؤك مع الله فلا يراك إلا الله، ورجل ذكر الله خاليا تفاضت عيناه. وأن تكون مع الناس بوجه الطلق سمح على وجهك النظارة وعلى وجهك البشر. برضو دي نبذة قصيرة وإحنا بنجري عشان نفهم نخلص أخلاقيات الناس دي. الخلق برضو اللي بيطلبوه بعد كده بيطلبونا بالعرف والتجاوز والنزول إلى أخلاق الناس. يعني قالوا إنه سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هو إذا حلى، فقالت يكون بثاما ضاحكا هينا لينا، وتحدث وتقول تسابقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسبقته، ثم تسابقنا فسبقا فقال هذه بتلك. وكان يمازح حتى الصغار، يقول أنس إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخاطبنا، طفل أنا ذكرت كان 12 سنين من تحت رسول الله، وكان لي أخ صغير وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما يراه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير عصفور صغير كانوا جايبينه للولد الصغير بيلعب بيه عصفور، فكل لما يشوفه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير في السجع والملطفة. وكان رجل من البادية يدعى زاهر بن حرام. زاهر بن حرام ده كان من البادية، وكان كلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء معه بهدية ولو صغيرة يهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم جاء زاهر وما دخلت على رسول الله، فالتقى به النبي صلى الله عليه وسلم في سوق المدينة وهو يبيع سلعة له، فاحتضنه من الخلق بكفيه. فالتفت زاهر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ هو عبد لله لكن مش مش لكن دي ماذا؟ من يشتري العبد؟ فقال زاهر: اذا سجدني كاتبا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن عند الله ربيح. لكل اهل حضر بابية، وبابية آل محمد زاهر بن حرام. وكان يحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم فيقول: أما إني لأمدح ولكني لا أقول إلا حقا. من مزاحه أنه كان حيبيع زاهر وما يستدعي عبد، لكن طبعا مش حيبيع، ولكن أبي مزحه. من مزاحه دخلت عليه امرأة عجوز وقالت له: يا رسول الله، هل أدخل الجنة؟ فقال: لا يدخل الجنة عجوز. فهمت المرأة أن تبكي، فقال: ولكنك تدخليها شابة جميلة، لا يدخل الجنة عجوز. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، احملني على جمل. فقال: أحملك على ابن الناقة. قال: يا رسول الله، احملني على جمل. قال: بل أحملك على ابن الناقة. فقال: يا رسول الله، أقول لك احملني على جمل، تقول لي أحملك على ابن الناقة؟ قال: الجمل ابن الناقة. هو جمل ابن مين؟ ابن الناقة. لكن ما لقطهاش صحب. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح ويحب من يمزح، وكان في ناس دمهم خفيف أوي مع سيدنا رسول الله، منهم حسان بن ثابت، كان معروف انه يحب قوي من الحرب، كان في يحضر معارك وما كانش يحضر غزوات، كان يحب قوي، هو شعره بس، لكن متى ما تديله كف في ايده يقع، لدرجه ان في حكايه عنه زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما شافت يهودي جاء بيقرا حوالي البيت قالت له: يا حسان، كان بيقعد مع يجلس مع النساء، يعني ما يعرفش لا يروح يروح، يا حسان يا حسان، خد اللي عطاني اضرب اليهودي ده موته. قال: لا لا، انا مش دعوه، اقول شعر لكن. فنزلت هي بالعصايه خبطت اليهودي موتته. فحسان كان يعني سهل من ذاك كله مخطط. صهيب بيحكي بيقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته ياكل تمرا، كنت اصيب منه يا رسول الله، وكان في عين من عيونه رمد. قال له: كيف تاكل التمر وانت رمد؟ كيف تأكل التمرة وأنت رمد؟ فقلت: إذا أمضوا على الجانب الآخر يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى فدت نواجذه. البيت والطلاقة كانت حتى في الأصحاب. بيقولوا إن سيدنا عمر تسابق مع زبير بن العوام، عمر بن الخطاب وزبير كانوا بيجروا يعملوا سبق. وبيحكي ابن عباس بيقول: قال لي عمر بن الخطاب: يا ابن عباس، هلوم بنا نلطف في الماء ونرى أينا أطول نفسا، وكنا محرمون بالحد. يعني المزاح كان فيهم، والنزول إلى أخلاق الناس والليونة والسهولة، ما عندهمش التكشير. تجد النهاردة في ناس تلاقي مثلا واخدها جد أوي ومكشر كده، قال يعني بقى خلاص واخده بقى الدين يعني، وفيه العيبة وفيه لا. اخلاق الصوفية مش كده، اخلاق الصوفية بيقول لك انزل للناس زي ما بتنزلهم بعلمك، انزلهم كمان بالبشاشة وبضحك وبمماتحة. ولكن طبعا انتوا عارفين حتى المزاح كان في اشد اللحظات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، في مرض موته دخل على عائشة فبتقول: قلت ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله ورأساه. فقالت له: أنا والله ورأساه. قال لها: يا عائشة، ماذا عليك لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ فقالت: إذن تدفني منهن وتعرس بغيري في بيتي منهن. يا دوب أنت تدفني من هنا وتتجوز على طول. موجودة في صحيح البخاري. يعني حتى المزاح كان في أشد لحظات، يعني كان مرض موت، يقول لها: ما إيه رأيك ما تموتي كده وأجعدك بنفسي، ولما أسيبك لحد بالك يغسلك، أغسلك أنا وأكفنك وبتاع. أيوه أنا عايز تتجوز بعد إيه، تسفني من هنا وتتجوز يا أخويا إيه من هنا. شوف المزاح وهو في مرض موته، في مرض موته اللي كان بيمرض فيه في بيوت نسائه. لكن الفصية بقى بيتكلم في نقطة مهمة قوي. ذوق المداح مطلوب، ولكن يا بني اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب بالبهاء ويجرئ عليك السفهاء وترقب يغيظ المؤنسين ويوحش المخالطين، فعليك برعاية الاعتدال. عندهم الاعتدال كل حاجة، زي ما قلنا كل خلق أصابه إيه؟ خلق مضاد، فهم بيرعوا دايما الاعتدال، الافراط اللي بين الاثنين. فالإفراط، الإفراط في المزاح مذهبة للبهاء، مقطعة للإخاء. ده تعبير تاني، الإفراط في المزاح مذهبة للبهاء مقطعة للإخاء. ما تهزر معاه بقى هزار جامد، تتريق عليه، يزعل منك، ياخد علاقته، الأخوة تروح. الإفراط في المزاح مذهبة للبهاء مقطعة للإخاء. والتعريف تاني يقول لك يا بني لا تفرط، يا بني اقتصد في المزاح. ده كان بيقوله سعيد بن العاص بينصح ابنه، بيقول له يا بني اقتصد في المزاح، فإن الإفراط فيه يذهب بالبهاء ويجرئ عليك السفهاء وتركه، يعني لو ما مزحش خالص، وتركه يغيظ المؤنسين، الناس اللي بتأنسك قاعد لهم جد قوي، حاجة تضايق، حاجة تمل، وتركه يغيظ المؤنسين ويوحش المخالطين. معاك زوجة ومعاك أولاد صغيرين ومعاك أصحاب ومعاك ناس، اقعد مازح معاهم، هتاخدها جد هتبقى دمك تقيل قوي، هتستخف دمك وتهزر هزار تقيل، هتخلي الناس كلها هتزعل منك وهترمي كلام زي الدبس وتغلط وتجرح من غير ما تقصد. ولذلك طلبوا الاعتدال. هم كلهم كانوا يمتعوا بقى في الجلوة. بيقولوا عن ابن سيرين، ابن سيرين طبعا بتقولوا كتير قوي عن كلنا، عن ابن سيرين قال عن ام عطيه قال ما فيش، ده على طول من كبار التابعين يعني. فبيقولوا ابن سيرين كنا نجلس في مجلسه فكان تجده صبيا مع الصبي وكهلا مع الكهل، وكان يمازحنا ونمازحه ونخرج من عنده ونحن نضحك. بيتكلموا عن الحسن، الحسن ده من كبار حسن البصري، الكبار الطبقه الثالثه كبار التابعين. فيقولوا وكنا نخرج من عند الحسن نكاد نبكي من كثرات الضحك، يعني حتى ضحكهم من كل واحد ما يضحك دموعه تنزل. وهكذا يحكم عن الساده الاجلاء الطحامه ومزاحهم والناس. لكن بيقولوا رعايه الاعتدال في المزاح مطلوب، ولا يقوى عليه الا الراسخون في العلم، ومن ارتفعوا عن الناس لأحوالهم حين ينزلون إليهم لعلمهم ينزلون أيضا إلى أخلاقهم. فهم إذا كانوا مع الناس مازحوهم ونزلوا إلى أخلاقهم، فإذا خلوا إلى أنفسهم اكتفوا بملابس الأحوال والأعمال، وإذا جاء الحق فهم رجاله، فهم رجاله. أيضا الضحك من الغرائز التي يتميز بها الإنسان عن سائر الحيوان، والله أضحك وأبكى. فالضحك مطلوب، ولكن الإفراط فيه يميت القلب. إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يتضحكون في غير وقت الضحك قال لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. لكن ما قالهمش ما ضحكتوش، ما قالش إيه ما ضحكتوش، قال لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. إيه بقى؟ لكن في ضحك مش ما فيش، لكن رعاية الضحك بحيث ما يزيدش عن حده وما يقلش عن حده، لأنه من سمات الإنسان الذي تميزه عن سائر الحيوانات. ما فيش حيوان يضحك ابدا، ما فيش كلب بيضحك، ما فيش قطه تضحك ابدا، الانسان بس اللي يضحك. لكن الضحك يقعد، القهقهه ممنوعه ممنوعه، لكن الضحك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذ، نواجذ اللي هي الضغوط، يعني ايه؟ شوف بقى فتحه البوق قد ايه. فكثرة الضحك تميت القلب. لكن رعاية الاعتدال مطلوب بين الإفراط وبين التبسيط. السهولة واللين والنزول إلى أخلاق الناس مطلوب لكن محتاج. كل شيء بعتاب زي ما قلنا إياك والإفراط في المزاح فإنه مذهبة للبهاء مخطعة للإحراق. النوادر اللي جات لنا عن السادة الصوفية الأوائل اللي هنتكلم عنهم في ممادحتهم كثيرة، وزي ما قلت هم في خلوتهم مع الله يبتسمون بملابس الأحوال والأعمال يبكون لله تبارك وتعالى، ولهم صفات من صفاتهم يقولون أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أحد أنبيائه فقال إن لي عباد أحبهم ويحبونني وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي وأنظر إليهم وينظرون إلي. إذا حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عن ذلك مقدتك. فقال يا رب صفهم لي، فقال يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، فإذا جنهم الليل غطاهم واختلط الظلام وخلى كل حبيب بحبيبه، رسبوا إلي أقدامهم وفرسوا إلي جباههم وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي، فهم بين خارف وباك ومتأوه وشاه، بعيني ما يتحملون من أبي وبسمعي ما يشتكون من حبي. فأول ما أعطيهم أن أخذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثاني لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالث أني أقبل عليهم بوجهي، ترى من أقبلت عليه بوجهي هل يعلم أحد ما أريد أن أعطيه. هؤلاء السامة العباد الصالحون الرافعون الساجدون، هؤلاء الخاشعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في خلوتهم يخفون على أعمالهم إلا مع الله. أما في جلوتهم فهم طلاقة في الوجه ومثل في الوجه وممادحة مع الناس ونزول إلى مستواهم ونزول إلى أخلاقهم مع رعاية الاعتدال بين الإفراط وبين التطليق.